أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون. لما بشروه بهذه البشارة في الآيات السابقة عرف أنهم مرسلون لأمر مهم فقال سبحانه أي قال الخليل عليه السلام للملائكة فما خطبكم أيها المرسلون أي ما شأنكم ولأي شيء أرسلتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي كثر فسادهم وعظم شرهم لنعذبهم ونعاقبهم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين أي إلا لوطا وأهله إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي الباقين بالعذاب وأما لوط فلنخرجنه وأهله وننجيهم منها فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء مربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فذهبوا عنه فلما جاء آل لوط المرسلون قال لهم لوط إنكم قوم منكرون أي لا أعرفكم ولا أدري من أنتم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين توعدتهم، وأتيناك بالحق الذي ليس بالهزل، أي الذي ليس بالهزل، وإنا لصادقون فيما قلنا لك، فأشر بأهلك بقطع من الليل، أي في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراك، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، أي بادروا وأسرعوا، وامضوا حيث تؤمرون، كأن معهم دليلا يدلهم إلى أين يتوجهون. وقضينا إليه ذلك، أي أخبرناه خبرا لا مثنوية فيه، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم. وجاء أهل المدينة، أي المدينة التي فيها قوم لوط، يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه، ولوط يستعيذ منهم ويقول إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، أي راقبوا الله أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحون في أضيافي وتنتهكوا منهم حرمتهم بفعل الأمر الشنيع. وقال لهم جوابا عن قوله ولا تخزوني فقط، أولم ننهك عن العالمين أن تضيفهم، فنحن قد أنذرناك، ومن أنذر فقد أعذر. قال لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فلم يبالوا بقوله. ولهذا قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. فلما بيت له الرسل حالهم زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكرب، فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلا فنجوا. وأما أهل القرية فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي وقت شروق الشمس، حيث كانت العقوبة عليهم أشد، فجعلنا عاليها سافلها، أي قلبنا عليهم مدينتهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل تتبع فيها من شذ من البلد، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر وروية وفراسة، يفهمون بها ما أريد بذلك من أن من تجرأ على معاصي الله، خصوصا هذه الفاحشة العظيمة، أن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات كما تجرأوا على أشنع السيئات. وإنها، أي مدينة قوم لوط، لبسبيل مقيم للسالكين، يعرفه كل من تردد في تلك الديار، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وفي هذه قصة من العبر عنايته تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوط عليه السلام من أتباعه ومن آمن به فكأنه تلميذ له. فحين أراد الله إهلاك قوم لوط، حين استحقوا ذلك، أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشره بالولد ويخبره بما بعثوا له، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه فطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه، ربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم، قدر الله من أسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم، حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية زاد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. وهؤلاء قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة، وهو البستان كثير الأشجار، يذكر نعمته عليهم وأنهم ما قاموا بها، بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد وترك ظلم الناس في المكاييل والموازين، وعالجهم على ذلك على أشد المعالجة، فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظلم. فانتقمنا منهم فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وإنهما أي ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين، أي لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت، فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار، فيعتبر بذلك أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.